وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان فئة المؤمنين وفئة الكفار ورأى الملائكة مع المسلمين هرب. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم. ما هو السبب؟ إني أرى ما لا ترون. ماذا يرى؟ يرى الملائكة، ولا يجتمع الشيطان مع الملائكة أبدا. إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى، ما جعل الله هذا النصر في بدر إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. طمئن الله المسلمين بهذا النصر للمستقبل، طمئنه الله للمستقبل. فوقعة بدر صارت تمهيدا للمستقبل ودرسا للمستقبل. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. ثم قال وما النصر إلا من عند الله. هذا حصر، النصر إنما يكون من عند الله، لا يكون من عند البشر أو من عند المخلوقين، أو يكون النصر بمجرد السلاح والرجال، لا، النصر من الله سبحانه وتعالى. إذا بذل المسلمون أسباب النصر من الصبر والتقوى نصرهم الله سبحانه وتعالى. العزيز الحكيم اسمان من أسماء الله يقتضيان العزة وهي القوة، والحكمة وهي وضع الشيء في موضعه. فالله عزيز يعني قوي لا يغالب، حكيم يضع الأمور في مواضعها، فيضع النصر في مكانه ويضع الهزيمة في مكانها، حكمته سبحانه وتعالى. هذا الذي جرى من قتال المسلمين للكفار، الجهاد في سبيل الله، ما هو القصد منه؟ ليقطع طرفا من الذين كفروا بقتلهم وإراحة المسلمين من شرهم، هذه واحد، أو يكبتهم يسلمون من القتل لكن يهربون ذليلين، يهربون وينهزمون ذليلين فينقلبوا إلى بلادهم خائبين لم يحصلوا على طائل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما شجه المشركون في غزوة أحد وسال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم، جعل يمسح الدم عن وجهه الشريف ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. قال الله جل وعلا له ليس لك من الأمر شيء، وإن شجوك وأدموك فالأمر لله، ولله في ذلك حكمة سبحانه وتعالى. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم. هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم من الله عليهم بالإسلام فأسلموا، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إن عذبهم فهم ظالمون يستحقون العذاب، وإن تاب عليهم فهذا من فضله وإحسانه، وقد تاب الله عليهم سبحانه وتعالى. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لما ذكر أنه يتوب عليهم أو أنه يعذبهم فالأمر راجع إليه سبحانه وتعالى. قال يعذب من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فالمغفرة بيده والعذاب بيده وهو يفعل ما يشاء، لكنه حكيم يضع الأمور في مواضعها فيرحم من يستحق الرحمة ويعذب من يستحق العذاب. لا يمكن أن يعذب من يستحق الرحمة أو أن يرحم من يستحق العذاب، بل يضع الرحمة في موضعها ويضع العذاب في موضعه. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ثم ذكر اسمين من أسمائه سبحانه فقال والله غفور أي كثير المغفرة، رحيم أي كثير الرحمة، صفتان من صفاته سبحانه وتعالى، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. يرحم من يشاء بفضله ويعذب من يشاء بعدله، وله الحكم وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل سماحة الشيخ، هل من نصيحة لمن يجبرون بناتهم على الزواج ممن لا يرغبونه خاصة في المناطق الجنوبية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن الله جعل للأب ولاية على بنته فهو أقرب الأولياء إليها، لكن يجب عليه أن ينظر في مصلحتها وأن لا يزوجها إلا بمن إلا بكفء صالح ترضى به. هذين الشرطين، أن يكون الخاطب كفءا صالحا وأن ترضى به المخطوبة، فإن اختل شرط من هذين الشرطين لم يجز هذا الزواج. إذا كان المتقدم للخطبة غير صالح لا يجوز أن يزوجها به ولو رضيت به، ولو رضيت ما يجوز. الشرط الثاني إذا كان كفءا صالحا، هذا في الشرط الأول، ورضيت به، إذا لم ترضى به لم يجوز له أن يجبرها عليه، بل لها الخيار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها صماتها، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر. فجعل للبنت الخيار سواء كانت بكرا أو ثيبا، فلا يجوز لأبيها أن يجبرها على من لا ترضى به. نعم. أيضا نريد من سماحة الشيخ أن يوجه النصيحة لمن يجبرون أزواج بناتهم أو أخواتهم على الطلاق ويحتفلون بهذا الطلاق بعد وقوعه. كذلك لا يجوز أن يكره، لا يجوز أن يجبر الرجل على طلاق زوجته إلا عند القاضي. عند القاضي إذا رأى القاضي إذا كان الزوج متعسفا في حق زوجته وضارا بها فإن القاضي وطلبت الطلاق فإن القاضي يأمره بالطلاق إزالة للضرر عنها، فإن أبى طلق عليه القاضي لأنه ينوب منابه. أما إذا كان الزوج صالحا ومستقيما ولم يظلم المرأة فلا يجوز إجباره على الطلاق، هذا ظلم لا يجوز. ولو أجبر لم يقع طلاقه لأنه مكره، والمكره لا يقع طلاقه. نعم. يقول: ما حكم من يتقاضى مرتبا بسيطا لا يكفيه؟ هل يجوز له أن يأخذ من الضمان الاجتماعي الذي تعتبر مصادره من أموال الزكاة، زكاة الأغنياء والشركات؟ الضمان الاجتماعي له نظام. الضمان الاجتماعي له نظام، إذا كان ينطبق على الشخص هذا النظام فلا بأس بذلك، أما إذا كان لا ينطبق عليه النظام فلا يجوز له ذلك. نعم. وما حكم من يتحايل بأوراق ليحصل من مستحقات الضمان الاجتماعي؟ الاحتيال والكذب لا يجوز، لا بد من تطبيق النظام الذي وضعه ولي الأمر للضمان الاجتماعي، وأن يكون هذا بصدق ولا يكون فيه كذب ولا فيه احتيال. نعم. يقول سماحة الشيخ: هل يجوز الاستعانة بالمراصد لرؤية هلال رمضان أو لا بد أن تكون الرؤية بالعين المجردة؟ يجوز هذا وهذا، يجوز الاستعانة بالمراصد المكبرات للرؤية، ويجوز العمل بالرؤية بالعين المجردة، كلاهما يجوز العمل به لأن كله رؤية، كله رؤية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، سواء كانت رؤيته بالعين المجردة أو كانت بواسطة المراصد لا بأس بذلك، كله يصدق عليه الحديث. نعم. فاتتني ركعة من صلاة الكسوف فكيف أصنع؟ تأتي بركعة بدالة على صفتها، تأتي بركعة بعد سلام الإمام على صفتها ذات ركوعين، تقوم وتقرأ الفاتحة وتقرأ بعدها من القرآن ثم تركع ثم تقوم وتقرأ الفاتحة ثم تقرأ بعدها من القرآن ثم تركع ركوعا ثانيا ثم تسجد سجدتين ثم تأتي بالتشهد الكامل الأخير وتسلم. نعم. يقول: جئت للعمرة وأديتها وعلي ديون لم أسدد هذه الديون، هل عمرتي صحيحة؟ العمرة صحيحة، لكنك تأثم إذا كنت أخذت المبلغ الذي عندك واعتمرت به وعليك ديون حالة والمبلغ قليل لا يكفي للعمرة وللديون، الواجب أن تقدم الديون، الواجب أن تقدم الديون على العمرة، لكن ما دمت قد أخطأت واعتمرت عمرتك صحيحة وتؤدي الديون إن شاء الله بعد ذلك. نعم. يقول: وقع لي حادث سيارة نتج عنه وفاة شخص خطأ وأنا لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين، حتى في رمضان لا أستطيع الصيام وأصوم أوقاتا وأفطر أوقاتا، فما هي الكفارة عن هذا الذنب قتل الخطأ؟ ليس هناك إلا الصيام بعد العتق، إذا كان هناك عتق تعتق رقبة هذا يقدم، إذا لم يكن هناك عتق فلا بد من صيام شهرين متتابعين، وإذا لم تقدر في الوقت الحاضر تبقى الكفارة في ذمتك، فإذا استطعت في المستقبل أن تصوم فإنك تصوم، ولو تأخر الصيام يبقى في ذمتك حتى تؤديه في وقت مناسب. ما علاج الوساوس خاصة فيما يتعلق بأمور العبادة والصلاة؟ استعاذ بالله من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فتستعيذ بالله من وساوس الشيطان ونزغاته ووسوسته، والله جل وعلا يعيذ من استعاذ به. ثانيا لا تلتفت إلى الوساوس ولا تتكلم بها، ارفضها واتركها ولا تضرك بإذن الله. نعم. يقول رجل يعمل في بلد غير إسلامية ومتزوج، يبعث المال للأضحية إلى ولده في بلاده أو إلى والده في بلاده ويذبح باسمه، فهل في ذلك شيء؟ وهل هذه الأضحية صحيحة؟ نعم، هذه الأضحية صحيحة وعبادة، إذا كان يرسل لوالده ثمن الأضحية والوالد ينفل بالوكالة عن الولد هذا شيء طيب، إحياء لسنة شعيرة وتدخلها الوكالة، يجوز لي لك أن توكل من يضحي عنك في بلدك وفي بيتك سواء والدك أو غير والد. نعم. يقول أعاني من مس من الجان، وجاءني في الصلاة حتى أحسست أني ميت، فقلت إن لم أمت سأصلي، أو يقصد كتب سأصلي ولكن قد يكون سأصوم كل يوم اثنين وخميس، فوجدت أن الأمر صعب، هل علي إكمال هذا النذر أم أتصدق؟ هذا نذر طاعة معلق على الشفاء، وقد شفاك الله، قد شفاك الله ولم تمت على ما ذكرت، يجب عليك تنفيذ هذا النذر، تصوم. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وأنت نذرت طاعة أي الصيام. وقد وجد الشرط والشفاء، يجب عليك الصيام. نعم. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة لتحصيل العلم، وكيف نفهم ونستفيد من كتب العلم؟ الكتب وحدها لا تكفي، لابد من العلماء، لابد من الاتصال بالعلماء والجلوس في حلق الذكر والاستماع إلى شرحهم وإلى توضيحهم، لابد من هذا الأمر، مجرد الكتب بدون معلم هذا لا يفيد شيئا بل ربما يضر. نعم. يقول: جئنا للعمرة وبقينا لطلب العلم، وفي جواز السفر مكتوب غير مسموح لنا بالعمل في البلاد، لكن نحن نعمل أحيانا لأجل المصاريف، مصاريف الطعام وإيجار المنزل، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنكم عرضتم أنفسكم للمسؤولية، عرضتم أنفسكم للمسؤولية، فإن سلمتم الحمد لله، وإن لم تسلموا فيجب تطبيق النظام عليكم. نعم. يقول: من دخل المسجد وقد انقضت الصلاة فهل يأتم بأحد المسبوقين؟ لا، ينتظر آخر فاتته الصلاة، ينتظر حتى يأتي آخر وآخر ويصلون جماعة ثانية. نعم. يقول: هل من نصيحة حول استقبال شهر رمضان، وما هو الواجب علينا تجاه رمضان وهو قادم؟ النصيحة أن تسأل الله جل وعلا أن يبلغك رمضان، ثم تسأل الله أن يعينك على اغتنامه، ثم تسأل الله أن يتقبله منك. هذه ناحية. الناحية الثانية أن تتوب إلى الله وتستقبل الشهر بالتوبة من الذنوب، التوبة الصحيحة، من أجل أن يدخل عليك شهر رمضان وأنت تائب من الذنوب، تستقبله بتوبة صحيحة وفرح به وسرور بقدومه، تفرح به وتسر بقدومه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وتحمد الله عز وجل على أن بلغك هذا الشهر، وتسأله أن يعينك على اغتنامه والعمل بطاعته في هذا الشهر وفي غيره. نعم. وهل من نصيحة للذين لا يصلون التراويح مع إمام الحرم حيث يكتفون بأحد عشر ركعة؟ حرموا أنفسهم من الأجر. الواجب أن المسلم يصلي مع المسلمين، ما دام المسلمون يصلون فلا ينفرد عنهم ويحرم نفسه من الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا كنت تريد أن يكتب لك قيام ليلة كاملة فإنك تصلي مع الإمام حتى ينصرف، وإن صرفت قبله فقد حرمت نفسك من هذا الثواب العظيم. نعم. يقول: هل كلما يمرض الإنسان يعني أنه قد فعل ذنبا؟ قد يكون أنه فعل ذنبا أو أنه الله جل وعلا أراد أن يرفع من درجاته بهذا الذي أصابه، فهو بين أمرين: إما أن يكون قد فعل ذنوبا والله يريد أن يكفر عنه بما أصابه يكون هذا مكفر، وإما أن لا يكون عليه ذنوب وهذا الظاهر أنه نادر أو متعذر لا يكون عليه ذنوب فيبتليه الله لأجل أن يرفع درجاته في الجنات. نعم. يقول: لدي أبناء وبنات، متى ألزمهم بالصوم في رمضان؟ الإلزام يبدأ من البلوغ، لكن الأمر بالصيام يبدأ مبكرا من التمييز. إذا كانوا مميزين تأمرهم بالصيام ليعتادوه وليكتب لهم الأجر وهو لهم نافلة، كما أنك تأمرهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين تأمرهم أيضا بالصيام إن أطاقوه، ويكون هذا نافلة لهم ولك أجر. أما الإلزام فعند البلوغ. نعم. يقول: هل يجوز عرض أفلام في الكمبيوتر عن موسم الحج الماضي في بيتي لأهلي وأولادي؟ ما أعرف أنا الكمبيوتر ولا أدري، ربما أنك إذا استعملته للحج تستعمله لغيره من الأمور الضارة، فلا أنا لا أشير عليك باستعمال الكمبيوتر بين أولادك وعائلتك لأنه يجر إلى شر. نعم. تقول: ما حكم من يقرأ القرآن ويحفظه بدون أحكام التجويد، هل يأثم؟ لا يأثم. المطلوب في حفظ القرآن تجويده من اللحن المخل بالإعراب، بالإعراب النحوي، حيث لا يرفع المنصوب أو ينصب المرفوع أو يجر المنصوب، هذا لحن لا يجوز، وهذا هو الذي يجب على المسلم أن يتعلم حتى يسلم منه. أما أحكام التجويد هذه مستحبة ومكملات، إذا حصلت فهي زيادة خير، وإذا لم تحصل وكان يجيد القراءة ولا يلحن فيها هذا يكفي. نعم. ويقول: ما حكم الصلاة خلف من يلحن في القراءة حتى الفاتحة؟ إذا كان اللحن يحيل المعنى فلا تجوز الصلاة خلفه إلا لمن هو مثله، أما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى فهذا تكره الصلاة خلفه ولكنها تصح. نعم. يقول: إذا سألت عالمين نفس السؤال وكان الجواب مختلفا فبأيهما أعمل؟ أولا لا تسأل أكثر من واحد، تخير واحد ممن تثق بعلمه ودينه واسأله ويكفيك هذا، لا تسأل ثاني ثم تتحير بعد ذلك. ثانيا إذا قدر أنك سألت اثنين واختلف في الجواب فإنك تنظر أيهما أعلم وأتقى لله وتأخذ لفتوى. نعم. يقول: عندي أخ يعيش في بريطانيا لا يصلي ولا يصوم ولا يؤمن بالله، وهو يريد زيارتي في مكة، فهل يجوز له أن يدخل مكة وكيف أتعامل معه؟ إذا كان كافرا لا يجوز له أن يدخل مكة، لا يجوز له أن يدخل مكة. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يجوز للكافر أن يدخل الحرم، هو بالمسجد فقط، ما يدخل الحرم كله أميال من أميال الحرم أعلام الحرم لا يجوز له أن يدخله. نعم. يقول: عندما أرى حليق اللحية أو مسبل الإزار أو شريب الدخان وهم كثيرون أراهم في مكة وحول الحرم وغير ذلك، فهل علي إثم إذا لم أنصحهم؟ الذي تقدر على نوع نصح تنصحه، والذي لا تقدر لا يؤاخذك الله على ما شيء لا تستطيعه، لكن من تقدر يقبل منك النصيحة تنصحه. نعم. يقول: والدي يتاجر في القات، هل يجوز لي الأكل في بيت والدي أثناء زيارتي له؟ لا، إذا كنت تعلم يقينا أن هذا الطعام من ثمن القات أو الدخان فلا يجوز لك الأكل منه لأنه حرام، والله إذا حرم شيئا حرم ثمنه كما في الحديث. أما إذا لم تعلم عنده طعام حلال وطعام حرام ولا تعلم من أيه فالأصل الحل، تأكل بنية أنه من الحلال. نعم. يقول: في بلادنا قامت الدولة بإعطاء كل شخص عاطل عن العمل مبلغا من المال، لكن هذا المبلغ سوف تعطيه الدولة للشركات وبعض المصارف الربوية، ومن ثم يأخذه هذا الشخص أو من ثم يأخذ هذا الشخص الأرباح الناتجة من المصارف لمدة 5 سنوات، وبعدها يعطونه المبلغ الذي شغلوه، فما حكم أخذ هذه الأرباح مع صعوبة معرفة أرباح المصارف؟ تعيد السؤال الله عافيك. يقول: سماحة الشيخ، في بلادنا قامت الدولة بإعطاء كل شخص عاطل عن العمل مبلغ من المال، ولكن هذا المبلغ سوف تعطيه الدولة للشركات وبعض المصارف الربوية، ومن ثم يأخذ هذا الشخص الأرباح الناتجة من المصارف والشركات لمدة 5 سنوات، وبعدها يعطونه المبلغ الذي شغلوه له، فما حكم أخذ هذه الأرباح مع صعوبة معرفة أرباح المصارف؟ إذا كنت تعلم أن هذه الأرباح من الربا فلا يجوز لك تأخذها، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. إذا كنت تعلم أن هذه المبالغ من الربا فلا يجوز لك أخذها. نعم. يقول: إذا كان في بلدنا أو قريتنا لا يوجد قضاء نتحاكم إليهم ولدينا بعض العادات، وهي أن أكثر من في المجتمع عندهم القبلية وحمية الجاهلية الزائدة حمية وحمية الجاهلية الزائدة لمن لما يوقع أو لما يقع بينهم من الأخطاء، فبماذا تنصحونهم؟ وما حكم من يسكت عن الخطأ إذا كان صادر من أحد أبناء قبيلته؟ لابد من المناصحة. إذا عرفت الخطأ فلا بد أن تناصح، تبين الصواب، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فأنت أبرأت ذمتك ونصحت وبينت والحمد لله. نعم.